أدري. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك، وقد ورد عنه عن كثرة المسائل وعن مضاد المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يقول ذكره. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على الأصل في الخلق مدارك الأحكام بكلام وجنس مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامه من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعده. وربما لم يتضمن تطوير الكلام من بعده من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإعجازه. فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. وما تكلم من تكلم وتوسع بعده باختصاصه بعلم دونه، لكن حبا للكلام وقلة ورع كما قال الحسن وسمع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجمل من الكلام تدل على أن الإنسان يجب عليه في شريعة الله تعالى ألا يتكلم إلا عن علم، ولهذا قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يتقول على الله تعالى في شريعته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فالحذر من التقول على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وسلم أو على عموم الشريعة. والواجب على من لا يعلم أن يقول الله أعلم، ولا تظن أن قولك عن ما لا تعلم الله أعلم أن هذا مما ينقص مقامك وقدرك، بل هذا خير لك. أولاً أنه من تقوى الله تعالى ألا تتجرأ على الله تعالى وعلى رسوله وعلى شريعته فتنسب إليها ما ليس منها. وثانياً أنك إذا قلت عما لا تعلم الله أعلم زاد ذلك من ثقة الناس بك، لأنك إذا قلت الله أعلم علم الناس أنك لا تتكلم إلا عن علم، وأن الشيء الذي تعلمه تتكلم فيه وما لا تعلمه لا تتكلم فيه، على عكس ما يزين لك الشيطان. الشيطان يأتي الإنسان ويقول كيف تقول الله أعلم، أجب بأي إجابة. سيقول هذا رجل عالم، هذا رجل له مكانة، وأسأله ويقول الله أعلم. نقول هذا كله من تسويل الشيطان ومن نزغات الشيطان، بل الواجب أن يتقي الله عز وجل وأن يقول لما لا يعلم الله أعلم، أولاً لئلا يتقول على الله من غير علم، وثانياً أن ذلك أيضاً من أسباب زيادة ثقة الناس فيه، وثالثاً أنه ما أسرع أن يأتيه الفتح والفرج من الله، لأنه إذا قال الله أعلم فقد اتقى الله ما استطاع. وقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. كما قال الحسن وسمع قوم يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العباد وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال المهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل ففطن له فقال إني أعلم ما يريد، إني لو أردت أن أماليك كنت عالما بأبواب المراه. وفي رواية قال أنا أعلم بالمراه منك ولكني لا أمالك. وقال إبراهيم النخعي ما خصمت قط. وقال الكريم الجزري ما خاصم فريع قط. وقال جعفر وذلك لأن المراء والمخاصمة والجدال يترتب عليها مفاسد عظيمة، منها أولاً أنه لا بد أن يقع في قلب كل واحد من المتخاصمين أن يقع فيه شيء على الآخر. إذا كان تجادل وحصل خصام ومراء لا بد أن يكون في قلبك أن يقع في قلبك شيء على هذا الذي تخاصمه، وهو كذلك وثانياً أيضاً أن الغالب أن المتجادلين لا يصلان إلى الحق، لأن كل واحد منهم يريد أن ينتصر برأيه، لا يهمه الوصول للحق، وإنما يهمه أن يفحم خصمه وأن يرد عليه. وثالثاً أنه يضيع وقته فيما لا فائدة فيه، بل فيما فيه مضرة ويجر عليه مفسدة. نعم. وقال جعفر بن محمد: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتثير النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت النيران فأبصر. وقال: من جعل دينه قربا للخصومات أكثر التنقل. وقال: إن السالمين عن علم المرض وببصر النافذ قد كفوا، وكانوا من أقوى على البحث لو بحثوا. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا. وأيضا من أسباب ذلك أو قصد المراء والجدال سبب لقسوة القلب، لأن الذي يكثر من المراء والجدال تجد أن قلبه يصيبه القسوة والغفلة عن الله تعالى. والمطلوب من الإنسان ولا سيما طالب العلم أن يعتني بصلاح قلبه، لأن القلب هو الذي عليه المدار، مدار الصلاح والفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بصلاح قلوبنا وإصلاحها. ومن أعظم ما يصلح القلوب الإقبال على كتاب الله تعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فأعظم ما يلين القلب ويذهب قسوته وجفوته هو كتاب الله تعالى. قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. من أسباب صلاح القلب ولينه واستقامته الحرص على قيام الليل، ولا سيما في آخر الليل وقت السحر، فإن له أثرا عظيما في صلاح القلب. من أسباب صلاح القلب أيضا الحرص على حضور حلق العلم ومجالس العلم، فإن حضورها سبب من أسباب صلاح القلب. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة الطمأنينة في القلوب لصلاحها، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله عز وجل في من عنده. من أسباب صلاح القلب أيضا الحرص على الرفقة الصالحة، لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كذلك أيضا البعد عن فضول الكلام الذي ليس فيه فائدة، كثرة الكلام والخوض في أعراض الناس والتحدث فيهم مما لا فائدة فيه والمصلحة، هذا من أسباب قسوة القلب. ولهذا قال بعضهم: دواء قلبك خمس عند قسوته فاحرص عليها تفز بالخير والظفر: خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تخالط أهل الخير والخبر. فذكر خمسة أمور تعين على صلاح القلب. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. نعم. وقد فتن كثير من المكافرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم بهم، ليس كذلك، وهذا جهل منه. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر. وسلم. وهذا موجود أيها الإخوة حتى في المؤلفات، انظر إلى مؤلفات العلماء المتقدمين وانظر إلى المتأخرين، تجد أن المتأخرين إذا أرادوا أن يكتبوا في مسألة من المسائل يكتبوا كلاماً كثيراً، مع أن المقصود يعني الفائدة منه قليلة جداً، تقرأ صفحتين ثلاث صفحات لا تحصل إلا شيئاً قليلاً، لكن كلام السابقين كل جملة تشتمل على معنى، وذلك بسبب إخلاصهم وقلة كلامهم. فهذا موجود يعني كما أنه في الصحابة ثم في التابعين ثم في تابعيهم، كلما بعد الزمن عن زمن النبوة كثر الكلام وكثر الخوض وكثرت الفتن، لكن هذا مجرب في المؤلفات. تجد أن المتأخرين حينما يفتتح كتابة مقدمة يجلس عشر صفحات، تستطيع أن تلخصها في خمسة أسطر، وكل الكلام الباقي تجد أنه حشو وليس فيه فائدة. وهكذا في الكتاب، إذا أراد أن يتكلم عن مسألة من المسائل تجد أنه يكثر الكلام والأخذ والرد والقيل والقال، مع أنها ليس فيها فائدة. ولهذا تجد أن كلام المتقدمين أقل وأخصر وأسرع دخولاً في القلب وحفظاً، لإخلاص قائله ولجودة عبارته أيضاً بخلاف المتأخرين. نعم. والتابعون أعلم منهم، فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في جوامع الكلم واختصر له الكلام باختصار، ولهذا ورد النهي عن نعم. أيضا هذا في خطبة الجمعة ينبغي الخطيب أن يراعي ذلك، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. الخطبة خطبة الجمعة إذا كانت طويلة فإن آخرها ينسي أولها ويصيب الناس السآمة والملل، وخير الكلام ما قل وجل ولم يطل فيمل. فعلى الخطيب أن يحرص على أن تكون خطبته مختصرة ولا يطيل، بأن يحرص عند إعداد خطبته على أن تكون جامعة، بحيث أنه يبتعد عن تكرار الكلام والحشو. يعني طول الخطبة قد يكون سببه تكرار الكلام، ولا سيما الذي يخطب ارتجالاً من غير ورقة، الذي يخطب ارتجالاً من غير ورقة قد لا يشعر بنفسه، أولاً أنه يمضي وقتاً طويلاً وهو لا يدري، وثانياً أيضاً أنه قد لا يتحكم في نفسه، قد يقول كلاماً يندم عليه من شدة حماسه وانفعاله، يتكلم بكلام ثم يندم على هذا الكلام. لهذا ينبغي للخطيب أن يحرص على إعداد الخطبة وأن يهتم بها، لأنها درس أسبوعي لعموم المسلمين. والناس إذا علموا من الخطيب الحرص في إعداد الخطبة والتحضير لها واختيار المواضيع أقبلوا عليه. وأما إذا كان الخطيب يخطب خطبة مجزئة، اسم خطبة جمعة بس، لأن من شرط الجمعة تقدم خطبتين ولا يهتم، تجد أن الناس ينفرون عنه وربما لا يأتون إليه إلا عند وقت إقام الصلاة. فالخطبة أيها الإخوة أمر مهم، خطبة الجمعة أمر مهم، لأن هذه الدروس التي نلقيها الآن إنما يأتي إليها طلبة العلم والحريصين، الذي يأتي إليها هم طلبة العلم والحريصون. لكن خطبة الجمعة كل الناس سيأتون إليك شاءوا أم أبوا، إلا من أهمل عن قصد. فيحرص الخطيب في خطبة الجمعة على إعدادها وصياغتها والحرص على معالجة مشاكل الناس وما يحتاجون إليه، وليجعل الخطيب عنده هدفاً، ليجعل هدفاً أمامه، وهو كيف تجعل هذا الشخص الذي أمامك يعبد الله على بصيرة. هذا هو المقصود يا أخوان، المقصود أن تجعل هذا الشخص الذي أمامك يتعبد لله على علم وبصيرة، في عقيدته، في عبادته، في منهجه، في سلوكه. ابتعد عن الأمور التي ليس لك فيها دخل، ابتعد عن الأمور التي ليس فيها فائدة من الأمور السياسية أو الأمور التي يقحم الإنسان نفسه فيها وليس له فيها أي دخل. عليك أن تحرص على نفع الناس، والناس الذي سينفعهم ماذا؟ هو ما يتعلق بعقيدتهم وما يتعلق بعبادتهم. أنت لست قناة إخبارية تأتي بالأخبار أو معلق سياسي، أنت خطيب، يجب عليك أن تستثمر هذا الزمن في توجيه الناس وفي إرشادهم وفي حثهم على ما ينفعهم وينفع بلادهم وولاة أمرهم إلى غير ذلك. أما الخوض والكلام في الأمور أو التدخل في الشؤون التي ليس له فيها علاقة، سواء كانت تتعلق بأمور سياسية أو أمور داخلية أو غير ذلك، هذا من الخطأ ومن يعني تدخل الإنسان فيما لا دخل له فيه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طيب، أيضا بعض الخطباء تجد أنه حينما يتكلم يتقعر في الألفاظ، يأتي بألفاظ ربما لا يفهمها طالب العلم إلا إذا رجع إلى القواميس، يأتي بألفاظ من غرائب اللغة، وهذا خطأ. يعني لا تحاول أن تستعرض عضلاتك أمام عامة الناس بمعرفتك بالبلاغة وبالألفاظ، هذا في الواقع من الخطأ. بل حدث الناس بما يعرفون، يعني بدلا من أن تقول مثلا غضنفر أو تأتي بألفاظ، ها، قل أسد، قل كذا وكذا، كل لفظ من الألفاظ له لفظ معروف مشهور متداول، وله ألفاظ غامضة مهجورة وإن كانت من اللغة العربية. فليجتنب الخطيب أيضا التقعر في الكلام ومحاولة إظهار مهارته وبلاغته أمام الناس بالإتيان بألفاظ، أن يأتي بألفاظ لا يفهمها العامة، لأنك إذا فعلت ذلك خرج الناس من المسجد يوم الجمعة وهم لم يفهموا شيئا، مجرد أنك تستعرض نفسك أمامهم، فهذا أيضا من الأمور المهمة. نعم. طيب، هذا أيضا موجود، يجد أن من المتأخرين من يكثر كلامه، تكثر مؤلفاته، فيظن أنه أفقه وأعلم ممن كان قبله من التابعين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا خطأ. ليس كل من كثر كلامه كثر علمه، قد إنسان يتكلم كلاما كثيرا لكنه ليس فيه فائدة. أضرب مثالا لذلك، يذكر أن الجاحظ معروف من أئمة اللغة، صنف كتابا فيما يرد وما يبيض من الحيوانات، حيوانات البر، يقول هذا يلد وهذا يبيض، هذا يلد الدجاجة تبيض، الأرنب يلد، الكذا يلد، مجلدات. فجاءه أعرابي فقال ما هذا الكتاب؟ قال هذا الكتاب فيما يلد وما يبيض من الحيوانات، يعني أنه فتح من الله. فقال له الأعرابي كتابك هذا تغني عنه كلمتان، ما هي؟ استمعوا إليها. قال كل أذون ولود وكل صموخ بيوض. كل أذون يعني ما له إذن، ها، كل أذون ولود وكل صموخ الذي ليس له إذن وإنما ثقب يسمع منه بيوض. طبق هذا، الدجاج ها صموخ يبيض، الحمام صموخ، الأرنب أذون يلد، ها، البهيمة الأنعام بقر إبل غنم كل أذون، وهكذا. شف هذا أعرابي ما تعلم ولا عرف شيء ومع ذلك يعني سبق هذا العالم. فليست العبرة، المقصود ليست العبرة بكثرة الكلام، ليست العبرة بكثرة الكلام، إنما العبرة بما ينفع. فقد يعني الإنسان يتكلم كلاما قليلا ينفع الله به. ولهذا من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم، أنه يتكلم بالكلام القليل الذي يحتمل معاني، الذي يشتمل على معاني كثيرة. انظر مثلا إنما الأعمال بالنيات، لو تكلم الإنسان فيها في مجلدات ما يتفرع عنها من المسائل والأحكام ما انقضت ولا انتهت. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لو أراد أن يبسط الكلام فيها فيما يتعلق بالبدع وأحكامها وفروعها أيضا سيتكلم كلاما طويلا. نعم. فكل أذون ولود، صحيحة ولا غير صحيحة؟ ها؟ صحيحة، يعني كل شيء له إذن، صحيحة. شو اسم هذا؟ أنت عرفت القاعدة؟ عرفتها؟ إيش القاعدة؟ إيه، إيش معنى كل أذن ولود؟ يلد. عطنا مثالين. الإنسان؟ طيب صح، المرأة لها إذن، ما هي مشكلة. غيرها؟ لا، هو تكلم في الحيوانات. الإنسان معروف إنه يلد. القط، طيب، والأسد، وش بعد؟ والنمر، والأرنب، والغزال، والإبل، والبقر، والغنم. طيب كل صموخ بيوض، ايش معنى صموخ؟ ها، ليس له إذن، مثل الدجاجة وغير الدجاجة، الحمامة. طيب دجاج وحمام وغير، لا احنا نقول اين السمكة، الحيوانات البر، البحر، البر، الوزغ، الضب يلد ولا يبيض؟ ها، الضب يلد ولا يبيض؟ يبيض. طيب إذن قاعدة مضطردة، مضطردة ما يستثنى منها شيء. وقال ابن مسعود أيضا إنهم في زمان كثير من علماء منقطع الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر والمحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعده من التوسع الآخر في كثير منه إلا أن يكون شرعا لكلام يتعلق بكلامهم. وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، وفي كلامه في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعده من حق إلا وهو في كلامه موجود بأوجز لفظ وأفصح عبارة، ولا يوجد في كلام من بعده من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتحمله، ويوجد في كلامه من المعاني البديعة والمعاني الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعده ولا يمرنه به. فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنه. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من صغيره، وذلك بمعرفة الجرح والتعليل والتعديل والعلل، فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما يقوله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يثق بما عنده من ذلك، كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من صغيره، فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا، يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وصغيره. قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد، وقال في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتوليه. وقد كان الزهري يكتب ذلك، وخالفه صالح بن كيسان، ثم ندم على تركه كلام التابعين. وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعده، فإنه حدث بعده حوادث كثيرة، وحدث ما انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها بشذوذه عن الأمة، انفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أنظاره، كما قال الإمام أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام، لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهل. وكان هو مغيب. نعم، وتأثر الإنسان ولا سيما طالب العلم بما يقرأه من الكتب قد يكون له أثر حتى على تعامله مع الناس. الذي يقرأ كتب أهل الكلام قد يتأثر بمحبة الجدال والنزاع. الذي يقرأ مثلا في بعض كتب الظاهرية إذا كان مبتدئا في طلب العلم قد يتشبع بما في هذا الكتاب من التهجم على الأئمة والعلماء رحمهم الله. ولذلك لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يقرأ في مثل هذه الكتب، مثل يقرأ في المحلى، لأنه إذا قرأ سيمر به كلاما فيه تهجم على من ابن حزم رحمه الله على بعض الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهم، وهذا قد يؤثر، قد يتشبع بمثل هذا ويكون هذا سجية له وطبيعة، حتى إذا سمع كلام العلماء الكبار يحاول يجادل ويقلد بأي حجة بأي سنة أم بأي قرآن تأتي بمثل هذا القول، فيعتاد هذا الأمر، وهذا في الواقع خطأ، بل عليه أن يجتهد في العلم والبحث والتدريس، وأن يحترم أهل العلم، يقدر آراءهم وينزلهم المنزلة التي تليق بحالهم. وليس ثمة أحد معصوم، ما في أحد معصوم، حتى الصحابة رضي الله عنهم مع جلالة قدرهم ومكانتهم ليسوا معصومين. ألسنا الآن هناك أقوال يكون أبو بكر رضي الله عنه له قول في المسألة ومع ذلك تقول الراجح القول الثاني، والقول الأول قد قال به من؟ ها؟ أبو بكر الصديق وعمر، ومع ذلك تقول الأقرب والله أعلم هو القول الثاني والذي ذهب إليه ابن عباس. فإذا كان هذا في الصحابة بل في الخلفاء الراشدين الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا وقال عليكم بسنتي، فكيف بمن دونهم من ذلك؟ فعلى طالب العلم أن يحرص على التأدب بآداب العلم والتأدب مع علمائه ومع مشايخه، وليس ثمة أحد معصوم، كل إنسان معرض للخطأ، لأنه لو كان هذا الشخص حتى ولو كان شيخا لك، إذا كنت تعتقد أن كل ما أتى به وكل ما يتكلم به أقوال راجحة صار هذا نبي، لأنه من الذي يكون كل ما يقول به حق إلا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مهما بلغ الإنسان من العلم ومهما بلغ من الفقه ومهما بلغ من المعرفة لا بد أن يحصل منه خطأ شاء أم أبى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا لا يضير العالم، لا ينقص من قدره ومن مكانته أن يحصل منه خطأ. يعني إذا كان بعض الناس يقول كيف تتجرأ وتقول مثل قول الشيخ فلان أو قول العالم فلان أو الإمام فلان من الأئمة إن قوله مثلا الراجح خلافه، كيف تتجرأ؟ طيب يعني يقول كيف تتجرأ أنت على أقوال الصحابة؟ أليست إذا جاء المسألة أليست المسألة إذا قيل هذا القول كذا روي عن أبي بكر وعمر وهذا كذا روي عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود، تقول الله الراجح قول ابن عباس وابن مسعود، كيف تعرض عن قول أبي بكر وعمر؟ فإذا كان هذا في أقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها فكيف بمن دونهم؟ فالحاصل أن على طالب العلم أن يكون مؤدباً معظماً للعلماء التعظيم اللائق بهم من غير غلو ولا جفاء، لأن من الناس من يغلو ويوصل هذا العالم إلى مرتبة يكاد أن يكون مرتبة نبوة بأن جميع ما يقوله صحيح وكل أقواله راجحة وكذا وكذا، وأيضاً لا يكون جافياً بحيث أنه يقل أدبه معهم، بل لهم من الاحترام والتقدير والإجلال ما يليق بهم حتى وإن حصل بينك وبينهم خلاف. الصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم خلاف في المسائل الفقهية ومع ذلك لم يكن هذا الخلاف سبباً للتقاطع والتدابر، صلوا خلف ابن مسعود رضي الله عنه في منى مع أنه كان يقصر الصلاة ولم يخالفه في ذلك لأن الخلاف شر. نعم. وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا وإن ذبوا عن السنة، وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث اتبع أهله من ذنب ما لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشد وإلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. ومما أحدث من العلوم والكلام في العلوم الباطنة من المعالم وأعمال القلوب وتوابع ذلك لمجرد الرأي والذوق والكشف فيه خطر عظيم، وقد ذكره أعين أئمة كالإمام أحمد وغيره، وكان أبو سليمان يقول إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عليه الكتاب والسنة. وقال الجني علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة بل لم يقرأ القرآن. معنى النكتة يعني الفائدة العزيزة، ليست النكتة ما يفهمه الناس شيء يضحك، لا، النكتة يعني نكتة علمية يعني فائدة علمية أو مسألة علمية لها قيمة تسمى نكتة. نعم. واحد كتاب النكت لابن مفلح على المحرر يحسبه يظن نكت ضحك، يعني لا، نكت هذه فوائد وحواشي وتعليقات. نعم. فالنكتة إذا قال العلماء نكتة ليس معناها النكتة ما يضحك، لا، المراد النكتة يعني الفائدة العزيزة التي لها قيمة. نعم. من لم يقرأ القرآن طيب هذا هو الضابط للعلم النافع. إذا قيل ما هو العلم النافع؟ الجواب: ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها على فهم السلف الصالح. لا تفهم معانيها على فهمك أنت، بل يكون الفهم على ماذا؟ على ما جاء عن السلف الصالح. هذا هو ضابط العلم النافع، أنه ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين فيما يتعلق بمعاني القرآن والسنة. نعم. وفيما ورد عنه من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمهارب وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه بسقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشكر لمن بالعلم النافع عني واشتغل. ومن وقف على هذا وأخذ استقصده لوجه الله عز وجل استعان عليه، أعانه وهدده ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به وهي خشية الله، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما وكفى بالاقتران بالله جهلا. قال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. قال بعضهم: من خشي الله فهو عالم ومن عصاه فهو جاهل. وكلامه في هذا المعنى كثير جدا، وسبب ذلك ان هذا العلم النافع يدل على امرين: احدهما على معرفه الله وما يستحقه من الاسماء الحسنى والصفات العلى والافعال الباهره، وذلك يستلزم جلاله واعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ودرجاته والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. لأن من كان بالله أعرف كان له أخشع وأخوف وأطوع، ولهذا قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتأمل، لم يقل إنما يخاف الله من عباده العلماء، لأن هناك فرقا بين الخشية والخوف. الخشية أخص من الخوف، والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي بخلاف الخوف، فقد يكون من الخوف من من من من مع الجهل. وثانيا أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي بخلاف الخوف، فقد يكون من ضعف الخائف. فمثلا لص دخل البيت، صاحب البيت يخاف، هل نقول هذا خشية؟ لا، هذا خوف، لأن سببه إيش؟ ليس عظمة المخوف هذا، وإنما سببه ضعف الخائف. فقد يكون هذا اللص الذي دخل البيت قد يكون لا يساوي فلسا، لكن لضعف صاحب البيت صار يخاف منه. إذن الفرق بين الخشية والخوف: أولا أن سبب الخشية العلم بماذا؟ بالمخشي بخلاف الخوف. ثانيا أن الخوف قد يكون من ضعف الخائف بخلاف الخشية. وأيضا مادة خشي أبلغ من مادة خاف، لأن فيها زيادة، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. فمتى كان العلم نافعا ووقر في قلب الله فقد خشع القلب وانكسر له ودل هيبة وجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. متى خشع القلب لله وانكسر له ودل، قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا، وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حق صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريما على الله، كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. ووجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، فإن سأله عن الله فإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية ولئن دعاني لأجيبنه، وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه بحيث يجده قريبا منه يستأنس به في خلوته، يستأنس به في خلوته ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته، ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته، كما قيل لأبي بن الفرد: أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال: لا، ولا من هم. ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه وبينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه، كما قالت شعوانة لفضيل: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك فخشي عليه. والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، فإذا كان بينك وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله، وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقيل لمعروف: ما الذي هي إلا الانقطاع؟ وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار، فقال: إن ملكا هذا بيده إذا كان عندك وعطيته معرفة كفاك هذا كله. فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه، ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. ولهذا قالت طائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. وقال ابن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراويحهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن: العلم علمان، فعلم على اللسان ذاك حجة الله في حكم هذا، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. وكان السلف يقولون: العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. وأكملهم الأمر وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه، الشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرفه ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان من نون رد هذه الأبيات إليه: اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا. ومثل هذا الأثر في الواقع لسنا بحاجة إليه، لأن الإسرائيليات لا يحتج بها، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عنها. فمثل هذا الأثر يغني عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. ففيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية وغنية عن الاحتجاج بمثل هذه الأحاديث الإسرائيلية التي لا تثبت. نعم. اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس لي أواب عنه، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن المعروف: معه وصف العلم خشية الله. وهذا أيضا ما ذكر من إسرائيل، هذا مما يعاب على بعض العلماء مع كونهم من العلماء المحققين المعروفين بالعناية بالسنة، إلا أن بعضهم تجد أن عنده تساهلا في مثل هذا الباب. وكذلك أيضا من العلماء السابقين الذين يعتنون بالوعظ تجد أنهم ينقلون عن التوراة: وفي التوراة ابن آدم افعل كذا يحصل كذا. لا، هل نحن بحاجة إلى أن نرجع إلى التوراة والإنجيل؟ كتاب الله عز وجل فيه الغنية والكفاية. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمر معه شيء من ما رأى شيئا من الإنجيل معه أو من التوراة معه غضب عليه الصلاة والسلام، لأن كل خير في الكتب السابقة فهو موجود في القرآن، فلسنا بحاجة إلى أن نستدل بما جاء في التوراة أو ما جاء في الإنجيل أو ما جاء في أخبار بني إسرائيل فيما الكتاب وفيما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء عن الصحابة غنية وكفاية. نعم. فأصل العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والنسب إليه والشوق إليه، ثم يطلب العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه ما لا حجة عليه فلم ينتفع به، لأنه لم يخشى أمره لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاءه ولم يسمع دعاءه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسقطه ويخطاه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإذا كان متلقى عن غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهد والفخر والخيلاء وطلب العلو والبعث في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وهذا من الكبائر، كما في الحديث الذي ذكرناه سابقا: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا أن ينال عرضا من الدنيا، وفي رواية: إلا ليماري به العلماء ويجادل بها السفهاء لم يجد عرف الجنة يعني ريحها. فالذي يتعلم العلم لأجل أن يجادل العلماء ويماري السفهاء، هذا لم تكن نيته خالصة لله، فهذا لا يجد عرف الجنة، لأنه لم يخلص لله عز وجل، بل هذا في الواقع من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لم يعمل بعلمه، إن هذا الذي تعلم العلم ما عمل به، وإنما تعلمه لأجل الممارات والرياء والجدال والخصام، فيكون داخلا في هذا الحديث. ولهذا قيل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وهذا ثبت به الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ذكر منهم العالم الذي لم يعمل بعلمه. ويشهد له أيضا: القرآن حجة لك أو عليك. نعم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم لذلك فالنار النار، وربما تعب أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعاون بذلك على الناس. وعلى ذلك إظهار دعوة الولاية

في أصول الدين وفروعه. طيب، هذا يدل على فضيلة السكوت، ولكن هذا السكوت كما بيّن رحمه الله ليس على إطلاقه، وإنما إذا لم يكن فيه فائدة. ولهذا الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: الصمت حكمة وقليل فاعله. هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الصمت حكمة على الإطلاق، فالصمت والسكوت يكون حكمة ومحمودا حيث كان الكلام مذموما وليس في فائدة. أما إذا استوجب الأمر أن ينطق وأن يتكلم وأن يبين، فإن الصمت والسكوت يعتبر خوراً وليس محموداً. فمثلاً الرد على أهل البدع ومن يتهجم على دين الإسلام لا نقول الله أسكت. أو أيضاً إذا تكلم أحد من العلماء ورأيت من المصلحة أن الرد عليه قد يكون سبباً لمفاسد من العداوة والبغضاء والتشويش أمام العامة ونحو ذلك، فحين نقول الصمت حكمة والسكوت أفضل. فإذا السكوت وكذلك الصمت ليس بأفضل مطلقا، ولا الكلام بأفضل مطلقا، بل ينظر كل إنسان إلى ما يناسب الحال والمقام. فإذا ترتب على السكوت مفسدة فالكلام أفضل بل أوجب، وإذا ترتب على الكلام مفسدة بأن كان الكلام والتحدث قد يكون سبباً لأمور لا تحمد عقباها، فالصمت والسكوت فضيلة. فلا نقول هذا على إطلاقه ولا هذا على إطلاقه، بل هذا يرجع فيه إلى ما تقتضيه المصلحة والحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. نعم. الأذان. طيب، وين المؤذن؟ تفضل. له فما علمه؟ قال كثرة الكلام. وإن دعا لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل لقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان بنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما، فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله. وما كان بينه وبين الله معرفة تبع هذه ال... طيب كم بقي؟ كم باقي؟ ها؟ اي طيب تبي نكلم نكمل هذه؟ طيب تفضل تفضل. الكتاب هذه تبع اللي معه النسخة؟ ها؟ موجودة؟ اي لا قصدي في الطبعة الأصلية، لأن يعني أنا ختم كتاب ثم جاء الفصل. طيب أيه. ما لا أقول يوم ما بقى له صفحة نكمل الحمد لله. فصل جزاك الله خير. من المسلمين في أهل الكتاب يتدبر ما ذم به أهل الكتاب من قصد الكتب بعد اتيانهم الكتاب مشاهدتهم الآيات كأحياء قتيل مغروب ببعض البقرة، ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك، فقيل لنا: ألم يهد للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم فقال سبحانه: فبما نقضي ميثاقهم لعناهم الثانية يقول نسيانهم، لأن النسيان يأتي بمعنى الترك، النسيان يأتي بمعنى الترك كما قال عز وجل: نسوا الله فنسيهم، معنى نسيهم أي تركهم، وإلا سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة لا ينسى سبحانه في كتابي عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، لكن معنى نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا اتباع شرعه واتباع الكتاب فنسيهم يعني تركهم. وهذان الأمران مقلان بكثير فسد من علمائنا لمشابهته لأهل الكتاب، أحدهما تحريف العلم، فإن من تفقه للعمل يقصر قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات المرء المستبعدة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنة حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب. وهذا وجد مع الأسف من بعض المتفقهة من المنتسبين للمذاهب في الحيل، تجد أنهم يعقلون فصولا للحيل، التحايل على شريعة الله. والحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، هذا هو تعريف الحيلة، التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. التوصل إلى إسقاط واجب، مثلا أراد أن يفطر في رمضان، ما الطريق؟ سافر، أمشي مسافة قصر وكل واشرب وارجع، هذا فعل ظاهره أنه مباح، لكن قصد به ماذا؟ قصد به إسقاط واجب. أو فعل محرم يعني يتحايل على أمر محرم، وهذا أكثر ما يكون في البيوع مثل مسألة العينة، أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يرجع ويشتريه نقدا بأقل، مثال ذلك بعت عليك بيتي 100,000 مؤجلة إلى سنة ثم أرجع وأشتري منك هذا البيت نقدا 80,000، حقيقة الأمر كأني بعت 80 بـ100، ولكن جعلت هذا البيت وسيلة، كما قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. فالمهم أن الحيل أو التحيل على الأحكام الشرعية وجد في علماء هذه الأمة، ولذلك تجد بعض المتفقهة من أتباع المذاهب يذكر خصوصا في أبواب البيوع والطلاق وغيرها حيل، حيلة لإسقاط كذا، حيلة لكذا، حيلة لكذا، وهذا داخل فيما ذكره رحمه الله. نعم. ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلا وحشويا، وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. والثاني نسيان حظ مما ذكر به من العلم النافع، فلا تنتعظ قلوبهم بل يذمون من تعلم ما يمكيه ويرق به قلبه ويسمونه خاصا. ونقل أهل الرأي تعمل، يقول من اشتغل بالتفسير يعني أقبل على كتاب الله عز وجل بالتدبر وتفهم المعاني، يقول هذا غايته أن يقص على الناس ويذكرهم، يقرأ آية بعد الصلاة ويعظ الناس ويذكرهم. لكن من اشتغل بالرأي يقول هذا والعلم الذي عندهم هذا يقضي ويفتي ويحكم ويدرس لسعة علمه، هذا لا شك أنه من الضلال المبين. كيف الذي يقبل على كتاب الله ويتدبر كتاب الله عز وجل يجعلونه كالقاص، يعني كالذي يذكر قصصا، وأما الذي يعني يقبل على آرائهم وما اشتغلوا به من علم الكلام وغيره هو الذي يفتي ويقضي ويحكم ويدرس. والحمد لله على هذا شدة محبته للدنيا وعمومها، ولو أنهم سهلوا في الدنيا ورغموا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله. طيب ولو أنهم زهدوا في الدنيا، ما هو الزهد؟ الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة، هذا الفرق بين الزهد وبين الورع. فالزاهد أو الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فالزاهد كل شيء ما فيه منفع في الآخرة ما ينفعه عند الله يتركه. الورع لا، الورع يترك ما يضر، فالشيء الذي ليس فيه منفعة ولا مضرة مباح يأتي. وعلى هذا فيكون الزهد أكمل حالا من الورع، هكذا عرفها شيخ الإسلام رحمه الله، وقال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. فالزاهد أكمل حالا من الورع، لأن الزاهد كل شيء ليس فيه منفعة حتى ولو كان من المباحات ما ينفع عند الله يتركه. الورع لا، ما يترك إلا الأشياء المحرمة، أما المباحة التي ليس فيها مضرة فيتعاطاها. هذا إذا قيل زاهد والورع. نعم. فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، فكان فيه ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنهما كان قليلا، فكان الله يغير من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما وللوه من الفروع الباطلة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات، واستحبت بحال الكفار لأن الحيل الحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا وأن يجعل ما قرأناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء ومنهم الميتين، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على أداء الأمانة، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بقي أخوانا فيها جوائز نسيتها، في متسع من الوقت، أي في جوائز من مؤسسة الشيخ رحمه الله، كل جائزة 500 ريال، اللي بيجاوب يستحق. طيب، ذكرنا على وجه العجلة أن من الإخلاص في طلب العلم ما له حاجة، بعد يشوفون يقولون أننا بجوائز.